وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. وقوله: ومهيمنا عليه، قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس، أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين، قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس: ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة للمعنى، متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: ومهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. وبالجملة فالصحيح الأول، قال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف. وقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك، هكذا وجهه ابن جرير بمعنى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله، ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس: لكل جعلنا منكم شرعة، قال سبيلا. وحدثنا أبو سعيد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: ومنهاجا، قال وسنة. وكذا روى العوفي عن ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، وعن ابن عباس ومجاهد أيضا وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيك أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق، فتفسير قوله شرعة ومنهاج بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه، يعني القرآن، شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة وسنة، أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير: فيما آتاكم، يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا، أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك: فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأظهر الأول. وقوله: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر

لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح. رواه ابن جرير. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كما قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبي عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض. ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف: أغرق بأن أصابتم رهتا من قريش لا علم لهم بالقتال، أما لو أمرنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد بقتالنا. فقال عبادة: يا رسول الله، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاء يهود، أنا رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه؟ فقال: إذن أقبل. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا خلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه فأدخل يده في جيب ذرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حارب بن قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى رسول الله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة ابن زرارة فمات. فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق.

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن يعني أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به أحمد. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الناس فيقول إياي أحق أن تخاف. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به. وروى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول له أي عبدي رأيت منكرا فلم تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال أي ربي وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم أي واسع الفضل علي عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة ابن أبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال ابن جرير حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب. عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. ورواه ابن مردويه من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت إنما وليكم الله ورسوله الآية. الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن مردويه أيضا عن طريق محمد بن السائب الكلبي ومتروك عن أبي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم. قال من؟ قال ذلك الرجل القائم. قال على أي حال أعطاكه؟ قال وهو راكع. قال وذلك علي بن أبي طالب. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا إسناد لا يفرح به. ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساندها وجهالة رجالها

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وقوله وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وقد قال سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله تعالى فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك وقد روى مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة ابن عبد الله ليشكري به وقال أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعيان العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما فيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الحسن ابن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير هذا حديث غريب جدا وقوله عبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع أو وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثمر حكاها ابن جرير عن الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن أبي وابن مسعود وعبد وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القاري أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بعد في ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه فكيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر، ولهذا قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر، ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. وقوله والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون وهم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار وهم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا علموا، قال وذلك الأركان، قال ويعملون ويصنعون واحد، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، قال كذا قرأ. وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إنا لا ننهى، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم ذكره يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم عن أبي الوضاح حدثنا ثابت بن سعيد الهمزاني قال رأيته بالري، فحدث عن يحيى بن يعمر أو ابن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحواص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجه من عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي، وهكذا رواه شعبة عن إسحاق به. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النار

وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم، يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال بعضهم: معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه لكانوا في الخير، كما يقول القائل: هو في الخير من قرنه إلى قدمه، من قرنه إلى قدمه. ثم رد هذا القول لمخالفة أقوال السلف، وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، حديث علقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبي ابن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ قال: سكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم حديثا معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره، وهذا راه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا. فقال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سليم ابن أبي، عن سليم ابن أبي الجعد، عن زياد ابن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قال: قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيها بشيء؟ وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناده نحوه، وهذا إسناد صحيح. وقوله: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة 70 منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة 1 منها في الجنة و71 منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا 1 في الجنة و72 في النار قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعات للجماعات قال يعقوب بن يزيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم إلى قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدث كأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب فقد كذب الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية هكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي عن مسروق ابن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وحدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال الله فقال له إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقال ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء وهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا قال يقول ابن عباس والله لوصي إلى ربه عز وجل ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لوقع لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان عن رجلين عن مجاهد قال: لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به. وقوله: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدامه المدينة، يعني على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به، ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طرق مسلم بن إبراهيم به، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد بن عبيد أبي قدامة الإيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به، ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مرضويه من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا، وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مرضويه. ثم قال: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين المصري وحدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة ابن مالك الخضمي قال: كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا حمد بن محمد بن حمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي حدثنا كردوس بن محمد الواسطي حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. حدثنا علي بن أبي حامد المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مفضل ابن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن معاوية ابن عمار حدثنا أبي قال: سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت الله يعصمك من الناس، فذهب ليبعث معه فقال: يا عم إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعثه. وهذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجلا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه، فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس. ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به. وهذا أيضا غريب، والصحيح أن هذه الآيات مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتين المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذا أشبه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذه الآيات الكريمة. فقال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث وحدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأته أعربي فاخترط سيفه ثم قال ما من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل، فرعدت يد الأعربي وسقط السيف منه. قال وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبين هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال غورث بن الحارث من بني النجار لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أجيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد ابن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وكذا روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلامة به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال هذا أراد أن يقتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعاثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه بين اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس. وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيراتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو